والصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على وجعل فيها سراجا وقمرا مبيرا. الذي يتصور يتأمل في خلقة الوجود. ولا أخفيكم سرا، في فترة من فترات حياتي كنت عندما أريد أن أذهب للصلاة كنت أذهب إلى مكتبة من المكتبات قريبة من المسجد لأقرأ الأفلام لأرى بعض الكتب العلمية في هذا المجال. وأنا عادة عندما أذهب لزيارة أحد الإخوان أو زيارة عائلية وتعرض بعض الأفلام العلمية حقيقة يستوقفني الأمر وأتفاعل معه فترة من الزمن، أقول يا رب أنت الذي بيدك ملك السماوات والأرض وبيدك الملكوت أيضا، لماذا لا تتجلى لنا بملكوتك؟ هذا الملك للعامة، الكاميرا تصور الملك، ولكن الملكوت يحتاج إلى جهاز تصوير لا يوجد في الأسواق، يحتاج إلى جهاز تصوير ينتقل من القشرة إلى اللب ومن الظاهر إلى الباطن. إلى الدرس الأول من مقدمة عباد الرحمن، نحن حديثنا جولة في عباد الرحمن، أمامي الصفحتان المفتوحتان، ننتقل في كل ليلة إلى درس من هذه الدروس. وكذلك أخواني الدرس الآخر في تبارك الذي جعل في السماء بروجا، مسألة التدرج في خلقة الوجود. رب العالمين كان بإمكانه أن يخلق السماوات والأرض بكل فيكون، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد. وأن يقول هنا ليس كلمة كاف ونون، مشيئته عين التحقق، فهي بمشيئتك بمشيئتك دون أمرك مؤتمرة. رب العالمين إذا شاء شيئا مشيئته عين التحقق، ويقال من أنفاق الله عز وجل بعبده المؤمن في الجنة أن يعطيه صفتين من صفات الألوهية. هذه الليلة أبشركم بهذه البشارة، إذا ذهبتم إلى الجنة ترثون صفتين من صفات الله عز وجل. الصفة الأولى الخلود من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي هو حي لا يموت بقدرته، وأنت حي لا تموت بإفاضته. والهبة الثانية ماذا في الجنة؟ تصبح كرب العالمين، تقول للشيء كن فيكون، يقول الله للشيء كن فيكون، لهم فيها ما يشاءون. المؤمن في الجنة يتمنى الشيء، بمجرد أن يتمنى ما يتمناه يجده أمامه. هذه صفة إلهية. بل البعض يقول في دار الدنيا البعض يصل لهذه المرتبة، يمكن؟ نعم، على هذا الحديث الذي رواه البعض، طبعا هذا الحديث مروي في كتب الأخلاق والعرفان، عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، أقول للشيء كن فيكون، تقول للشيء كن فيكون. لا تستغربوا هذه المقامات، لأن البعض، لاحظوا معي جيدا، الذين استغربوا من هذا الحديث أقنعهم بإذن الله بجملة واحدة، جملة واحدة، الذين جعلوا جوارحهم رهن أمر الله عز وجل. الجوارح لا تخالف أمر الله عز وجل، تصبح جوارحهم كجوارح الملائكة. الملائكة ماذا وصفهم القرآن؟ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يصل المؤمن إلى درجة الملائكة، لا أمر له ولا إرادة له في قبال الله عز وجل. التفتوا جيدا أخوات المؤمنات وإخواني المؤمنين، إذا الجوارح أصبحت مجرى الشريعة، لامتثال الشريعة، القلب أيضا يصبح مجرى للفيوضات الإلهية. الجوارح إلهية، يصبح القلب إلهية. إلهية الجوارح منوطة بك وبمجاهدتك، ولكن إلهية القلب مفاض هبة من الله عز وجل. الجائزة العظمى للمتقين هو هذه أعظم جائزة، أن تتحول نفسه إلى نفس إلهية من الله عز وجل. فإذا عبدي تقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه بصره يده رجله. البعض يقول لازمة هذا الحديث شيء ما ذكر، الحديث ما ذكر، عينه التي يبصر بها موجود، أذنه الذي يسمع به، سمعه الذي يسمع به موجود، يده التي يبطش بها موجود، ولم يذكر شيئا لعظمته. والله العالم حتى تصبح نفسه نفس إلهية. وهل هذا وقع؟ نعم وقع، القرآن موجود. هل هنالك نفس عرضها القرآن الكريم على أنها نفس إلهية أمره متحد مع أمر الناس؟ نعم، من هو؟ نبي الله الذي أذهل موسى. لن تستطيع معي صبرا. لماذا؟ لأن موسى كان يمشي على الشريعة، بينما العبد الصالح كانت إرادته إرادة رب العالمين فوق الشريعة. الشريعة يقول إياك أن تتلف مال الغير، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، لا يجوز التصرف في ملك الآخرين. فكيف الخبر خرق السفينة؟ خرقها، قال خرقتها لتغرق أهلها؟ ما هذا العمل أيها العبد الصالح؟ موسى عليه السلام يأخذ علمه من الشريعة، ولكن هذا العبد الذي آتاه رب العالمين علمه الله من لدنه علما كان يأخذ الأوامر من العرش، وبهذا تخالفت الشريعة في هذا المجال مع أوامر العرش. صبي فريد قتله، أقتلت نفسا زكية؟ قال نعم، أمر إلهي أن أقتل هذا الطفل، لأنه مستقبله مستقبل سيء، من له هذا الحق؟ وهكذا في مسألة إقامة الجدار. أقول هذا العبد الصالح، يقولون بأن الخبر بأن موسى عليه السلام طبعا أولي العزم كليم الله نبي مدلل يقترح على الله عز وجل، يقول اذهب إلى فرعون إنه طغى. يقول هارون أفصح مني لسانا، هذا هارون خلي وياي، أكو نبي هكذا مدلل كموسى كليم كلمه الله في وادي سيناء. ولكن رب العالمين أراد أن يقول لموسى عليه السلام وفوق كل ذي علم عليم، يا موسى أنا ذي عباد في وجه الأعلى وجه الأرض، هؤلاء ربيتهم بيدي لا من خلال وحي الأنبياء. أرجع وأقول أخواني أعزائي، رب العالمين كان بإمكانه أن يبني السماوات والأرض رفعة واحدة، ولكن خلقها في ستة أيام، طبعا ستة أيام من أيام الله عز وجل لا من أيام الدنيا. ما هو الدرس؟ أن الوجود مبني على التدرج. أنت لك الحق أن تطلب من الله حوائج كثيرة، ولكن لا تستعجل، فوض الأمر إليه ليقضي لك الحاجة في الساعة المناسبة. وبين قوسين الذين يسمعون كلام الآن يقولون إلى متى نصبر؟ ندعو ربنا ليلا نهارا، شهرين محرم وصفر، كم بكينا في هذا المأتم وغيره، ولكن أين الإجابة؟ رب العالمين أليس القادر؟ وحاجتي فيها مصلحة راجحة، لماذا لا يستجيب لي ربي؟ والبعض قد يترك بعض المستحبات بدل الواجبات، عندما تتأخر الإجابة يشك في على كل حال قدرة ربه أو لطفه. فالحال أعزائي إخواني الذين لهم حوائج، وكلنا أصحاب حوائج، من منا كل حوائجه مقضيه. يوم القيامه هذه هدية لكم جميعا، يوم القيامه العبد يطلع على ديوان الدعاء يرى ان الدعاء الذي استجيب طلب من الله 1000 دينار فاعطي، في يوم من الايام طلب 1000 دينار ما اعطي، ولكن الان عوض في عرصات القيامه يقال طلبت منا 1000 دينار ما اعطيناك، طلبت منا وظيفه ما اعطيناك، الان خذ البديل. عندما يرى البديل يقول يا رب ليتك في دار الدنيا ما اعطيتني الاجر، انا خسرت، لو انك عاملتني كالمعامله الثانيه لكنت انا من الفائزين. مضمون الروايه يتمنى العبد لو لم تستجب له دعوه واحده في الحياه الدنيا. عندما يرى من التعويض الذي لا يخطر على بال البشر. عليكم الدعاء، والله عز وجل اما ان يعمل 3 اعمال، اما ان يعطيك الحاجه معجله او يعطيك الحاجه مؤجله او يعوضك الحاجه في عرصات القيامه. فنعلم من ذلك في يوم من الايام في مكتبة من المكتبات وإذا بكتاب مخطوط، تقدم أكثر المخطوطات خلافا لسيدنا المبجل المكرم الذي سبقني بالحديث معكم من عشاق المخطوطات السيد حفظه الله الذي كان كنتم في خدمته. في يوم من الأيام استهواني مخطوطة قديمة، وطبعا المخطوطات قيمتها عالية. المهم أخذنا هذه المخطوطة وفتحتها، وإذا في هذه المخطوطة حديث، قلت لو لم يكن إلا هذا الحديث لكفاني ذلك شراء هذه المخطوطة. الحديث هكذا، مضمون الرواية أن العبد يدعو ربه فيقول الله عز وجل لملائكته أجيبوا عبدي. لاحظ التعبير عبدي، يعني يعز علي أن لا أجيب عبدي، أجيب عبدي ولكن أجلوه، مو الآن، أعطوه مهلة، لا تعطونه الحاجة الآن. رب العالمين أقبل معاملة ومعاملة راجحة، أجيب عبدي ولكن أجلوه. هنا بيت القصيد، فإني أحب أن أسمع صوته. أنا خاف أعطي الحاجة بعد يسكت ما يدعو، ولطالما وقعنا في الأزمات ما تركنا جوف الليل، ما تركنا صلاة الليل، ولكن قضية الحاجة انتهى كل شيء. نحن مع الأسف هكذا مصلحيين، ما دمنا تحت الضرب المالي وغير المالي نصيح، نعطى الحاجة انتهى الأمر نسكت. وهنا عدد الصالح، الإنسان يناجي ربه عندما يحتاج، والذي يدعو ربه دائما إذا وقع في شدة ماذا تقول الملائكة؟ يقولون هذا صوت معبود، هذا دائما يدعو هو الآن. وهذا من موجبات الإجابة، أنت لما تقوم في جوف الليل وتقول يا ربي أنا أقوم الليل وأنت الشاهد علي أنني ما تركت صلاة الليل في ليلة زفافي مثلا، أنا الآن على فراش المستشفى، يا ربي اقضي لي حاجتي. نعم الذي كذلك، قصة في وسط الحديث من باب رفع الكلفة والتعب، وإن كانت وجوهكم وجوه مشرقة تدل على أنكم في أوج النشاط. أحد العلماء السلف ليس متأخرا أن أدركت من أدركه، كان في مشهد الرضا عليه السلام في الأزمنة القديمة، أنا أدركت فترة من فترات الحرم الرضوي الشريف، كانوا يغلقون الأبواب ليلا في الحرم النبوي، يخرجون الناس من الحرم ويغلقون الباب إلى أذان الفجر، قبل الأذان بساعة مثلا يفتحون الأبواب أحد العلماء كان ملتزما أن يقف وراء الباب، بمجرد أن يفتح يدخل على الإمام مسلما، حركة جميلة، أول المسلمين. وإن شاء الله إذا وفقتم للعمرة أو الحج لا تفوتكم هذه الحركة مع روضة النبي. قف على باب الروضة ساعة ونصف قبل الأذان، خليك على هيئة المستجدي على باب جبرائيل، عادة يفتحون باب جبرائيل في المدينة المنورة، إذا فتح الباب قل السلام عليك يا رسول الله، اشهد بأني أول المسلمين عليك. حركة جميلة جدا. ووقت إقبال الروضة والحرم النبوي الشريف تذهب وقل السلام عليك يا رسول الله، أنا آخر المسلمين عليك. فقلنا أنا ما أقول لكم في عملي، أي تفوتكم هذه الحركة بالزيارة الرجبية، إذا ذهبتم إن شاء الله كونوا أول المسلمين وآخر المسلمين حتى تأخذ بعض العطايا الخاصة من رسول الله. هناك ضيافة عامة للجميع، وهنالك بتعبير أخوان العراقيين براني وجواني، وجواني يعني داخل هذا الضيافة الخاصة. لا تقنع بالضيافة العامة واطمع بالضيافة الخاصة. هذا عمر وهو يزور الرضا عليه السلام بهذه الكيفية وقع على فراش المرض، أخذ يناجي إمامه وهو في مشهد الرضا عليه السلام، يا أبا الحسن عمر نأتيك أول زائر خلف الأبواب المغلقة الثلج في المطر، تصل درجة الحرارة عند الرضا عليه السلام على الأوقات إلى 20 تحت الصفر، أنا الآن على فراش المرض، هم زورني خميسي لكل قادم لكل زيارة جواب كما تعلمون. يقول في عالم المنام رأى الإمام عليه السلام، هذا المنام له شاهد صدق، أنا عادة لا أعول على المنامات ولا أحب الإكثار من نقل المنام لأنه خيال. الإمام المنام زاره عائدا، وعادة شو يقدمون المريض؟ باقة ورد. أنا الآن أشك النقل باقة ورد أعطي أو وردة واحدة. أعطاه الإمام عليه السلام، استيقظ من النوم وإذا به يرى خاصية الشفاء في يده. مصافحة الفسقة، كما أن الوردة تعطي البركة، مصافحة الفسقة أيضا تذهب بالبركة. البعض قد يقول هذه قصة كيف نصدقها؟ أأتيكم بشاهد من القرآن الكريم. هذه الآية عجيبة جدا واقعا. الليلة طبعا قلنا حديثنا جولة في عباد الرحمن، لا تطالبوني درس تفسيري تبارك فعل ماضي معناه كذا، لا هذا احنا مو اسلوبنا الان، فعلا هذه الوجوه الطيبه تحتاج الى جوله لا الى استقرار على المفردات، وقال الراغب كذا وقال لسان العرب وتاج العروس قال كذا، هذا مو بحث، البحث جامعي وبالامكان اتكلم هكذا اعراب الجمله والبلاغه والبيان، المهم الدروس العمليه. كنا مع الإخوان في العمرة هذا العام الماضي لا أتذكر، المهم صار حديث عن التبرك، قلت لهم الإخوان الذين معي لماذا تستغربون البركة؟ قبر النبي ليس كباب القبور، أجسادهم ليس كباب الأجساد، محرابه ليس كباب المحاريب، وجئنا لهم بثلاث أمثلة مثالان معروفان والمثال الثالث غير معروف. المثالان المعروفان قميص يوسف، قميص الآن منسوج من قطن مصر، قطن مصر معروف، قطن جيد. المهم قميص لامس بنان يوسف فترة من الزمن، هذا القميص صار قميصا إعجازيا، ألقوه على وجه أبيه فارتد بصيرا، أبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، عمى بصره رب العالمين أرجع له البصر بإلقاء قميص يوسف عليه. المثال القرآني تابوت موسى، التابوت أي الصندوق الذي وضع فيه موسى وألقي في اليم. القرآن ماذا يقول؟ يقول يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. السكينة أمر معنوي والتابوت خشب، ما الرابط بين الخشب وبين السكينة؟ نعم، رب العالمين جعل البركة في هذا التابوت. الأعجب من الاثنين الثالث، السامري عدو موسى، هو صاحب لغواء الناس لعبادة العجل، أظلهم السامري. أتدري ما الذي فعله السامري؟ يقول فقبضت قبضة من أثر الرسول. أثر الرسول يعني أثر جبرائيل، هو رسول موسى، جبرائيل جاء، فقبضت قبضة من أثر الرسول وكذلك سولت لنفسي. يعني هذا التراب الذي كان تحت قدم جبرائيل، والبعض يقول تحت مركب جبرائيل، له مركب الآن براق غيره، إذا كان السامري أيضا يستفيد من بركات جبرائيل، مع أن الإنسان منحرف وهذا العجل عبارة عن ذهب أخذوه من بني إسرائيل من الفراعنة، وسبحان الله عبارة أو نكتة أخلاقية جميلة، يقولون بنو إسرائيل استعاروا الذهب من الفراعنة ثم سرقوا الذهب، الطريقة اللي يقومون بها البعض في أوروبا، يتحايلون على المسيحيين ويسرقون من جمعيات وغيره. بنو إسرائيل هم اختلسوا الأموال على الفراعنة، يأخذ أموالهم يأكلها، يقولون هذه الأموال المسروقة هي التي تحولت إلى عجل يعبد من دون الله. قال ما في بركة، المال المسروق يوم من الأيام يظهر أثره في نفوس الناس. أرجع وأقول أنا شاهدي بالنسبة إلى مسألة الحوادث المؤجلة، الإنسان يحاول أن يكون في ذكر دائم مع ربه. هذه تعليق على الآيتين قبل عباد الرحمن. القرآن الكريم حقيقة باخر، أنا لست بشيء أصغر الطلبة، ولكن لو أردنا أن نتكلم في عباد الرحمن إلى آخر شهر صفر هنالك مجال الحديث لعظمة الكتاب الذي نحن بين يديه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، آية مختصرة ولكنها درس بليغ في أدب الحوار مع الغير. هذه الأيام الحواريات متنوعة، المنتديات والمواقع والفضائيات، وهذه الحوارات الساخنة عبر التلفاز وغيره. من يقول هذا أسلوب شرعي؟ أن يجتمع إنسانان، واحد يمثل غاية التعصب في مذهبه وهذا غاية التعصب في مذهبه، ويبدأ الصراع كنقر الديوك، معروف هذا حرب الديك، معروف ديكن ينقر الديك الآخر إلى أن يدميه أو يقتله. هذا أسلوب حواري، تسجيل نقاط، استفتار، كلمات غير لائقة، هذا مو أسلوب حوار. لا تحاور، لا من ليس فارغا، الانسان الذي عنده موقف ليش تتحاور معه؟ انت مو ملزم ان ترفع رايه الولايه اينما ذهبت. اذا سئلت اذا حاورك انسان منطقي تحاور، اما ان تتعالى عليه مذهبك او تحاول ان تظهر قوه مذهبك كشيء شخصي، تريد ان تثبت ان مذهبك خير المذاهب لانك انت من اصحاب هذا المذهب. صاحب النيه، النيه انتصار لذاتك لانك تنتمي لهذه المدرسه، مو غرضك الحديث الذي يرضي الله عز وجل. تتكلم وذاك يتكلم ويشتد النزاع ولا تصل الى نتيجه. اتفاقا في روايات اهل البيت هنالك ما يؤيد كلامي. يقول في الحديث طبعا بتوضيح من علمي، يقول انبل اليه الحديث نبذا، تعبير اليوم جس النظر، رأيت الشخص واقعا يحب ان يجادلك بالتي هي احسن، جادل معه. رحم الله السيد شرف الدين هذا الانسان والشيخ الاميني يوم القيامة من اقرب الناس لعله الى حوض الكوثر عند علي عليه السلام، هذا بغديره وهذا بمراجعاته. حوارية الحوارية علماء، وهو ذلك سليم البشري شيخ الازهر، واذا بهذه الحوارية المباركة تتحول الى كتاب خالد في تاريخ المسلمين حسب الاحصائيات، اكبر كتاب اثر في ترويج مذهب اهل البيت كتاب المراجعات للسيد شرف الدين. هذه ثمرة الحوارية الهادفة. لا تطل النقاش مع من لا يريد ان يسمع منك. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. قل لمن امامك انت معتقد بفكرتك ولا تحتمل الخلاف؟ اذا قال نعم قل هذا فراق بيني وبينك. اذا انت لا تحتمل الخلاف لماذا تاتي اليه؟ اتركنا في شك، تعال ناقش. احد العلماء الاجلاء حفظه الله لا زال على قيد الحياه يقول ذهبت للمدينه المنوره في موسم زياره، دخلت محل تجاري واذا وقعنا في صراع في بحث مذهبي مع صاحب المحل. صاحبنا عالم، العالم ابو حركات جميله، شفت ان البحث ما يفيد على كل بهالاجواء محل وانسان مصر على موقفه. قلت له يا فلان يا حاج، هذا المحل التجاري مو محل بحث علمي، في اقتراح، تعال اذهب الى مكان اخر خلوة، في مكان هادئ ونتباحث امر الخلافة والامام. قال جيد انا مستعد. قلت له الان نذهب مو بعد فترة العصر وبالليل. قلت له الان وانا اصر على كلمة الان لغرض طبعا. قال لي مش تصر الان؟ فلعل شوي عصب عليه. قال يا اخي المحل تجاري اتركه لمن؟ غير ما احط من انسان ينوب عني خليفة على المحل ثم اتي للنقاش معك. قلت انت محل تجاري لا تتركه من دون خليفة ووصي، ورسول الله ترك الامة من دون وصي. اذا اردت ان تناقش هكذا ناقش. سوى تمثيلية لطيفة وأوصل الفكرة على أحسن ما يكون. الجدلية إخواني تقص القلب، حاول أن تتحاشى الجدل. إذا خاطبه الجاهلون قالوا السلام. قبل أن أختم الحديث وأقف عند هذه النقطة، إخواني كنوا معي جيدا. الإنسان نقطة الانتباه في أول الحديث وآخر الحديث. الإنسان بعض الأوقات يتورط مع إنسان مو جاهل، ولكن في تلك الساعة من الجاهلين، زوجة مؤمنة تقية، أستاذة محاضرة، لها منصب من حوزة، ولكن الآن جاي البيت تعبانة، منهارة عصبية، لأي شيء تتحدث معه بخشونة، هي في هذه الساعة من الجاهلات. لا تنظر إلى شهاداتها الجامعية، إلى مداركها الحوزوية. الآن هي في هذه الساعة من الجاهلين. أنا بدأت بالنساء لأختمه بالرجال. زوجك أيضا هب أنه رجل دين، هب أن آية الله العظمى، هو لما يغضب ويتجاوز الحدود هو إنسان جاهل. الآن هو جاهل، انتهى الموضوع. لا تخاطب الجاهل، هو المراد بالجاهل طول الوقت حتى في تلك الساعة. أعرف الذين يشتكون من الغضب والعصبية، علاجه كلمة واحدة: لا تواجه إنسان في جو عصبية، سواء هو أو أنت أو كلاكما. ودام الجو متوتر والجو جو اشتعال الباطل، يقول العلماء ملكوت الغضب ملكوت ناري، حقيقة يحرق الإنسان بكل أبعاده. لطيف بعض الأوقات عند بعض النساء هكذا حركة حلوة: أخوات المؤمنات اسمعن كلامي، إذا رأيتم الزوج في حال غضب قل مرآة فقط، قل انظر إلى وجهك بس حتى يتحول. حقيقة وإذا أمضى الأيام الكاميرات ما شاء الله متوفرة بسهولة في الهواتف النقالة، خذ له صورة فجائية في حال غضبه، أظن يعطيك أموال طائلة حتى تحدث هذه الصورة، لأنها صورة شيطانية الشكل لا يناسب. وكذلك العكس، أنت الرجل أيضا في ساعة من ساعات غضب زوجتك صورها في حال الغضب. كنت اليوم عند أحد كان في شكوى من أحد الأخوات المؤمنات، يقول أنا عندما أغضب حقيقة أعيش عالم آخر، تبدي كل مساوئها في حال الغضب، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. إمامنا الباقر وهو باقر العلم، العلم كان مفتونا، قفله الأعداء. لو فنيت الوسادة لعلي أمير المؤمنين لأفتى أهل الإنجيل بإنجيلهم والتوراة بتوراتهم. نصيح للناس: سلوني قبل أن تفقدوا فإني أعلم بطرق السماوات من طرق الأرض. يأتيه ذلك السخيف ويقول: كم شعر في وجهي. بنو أمية وبنو عباس مو فقط محوا قبر الحسين عليه السلام، الحسنان عليهم السلام أخفوا قبر علي إلى فترة خوفا من النواصب. هؤلاء مو فقط دفنوا القبور وأخفوا القبور، أخفوا علم آل محمد صلى الله عليه وآله إلى أن جاء إمامنا الصادق والباقر وأظهروا هذا العلم. ليس من الجزاف أن يقال عنا بأننا جعفريون، مذهبنا من الصادقين والباقرين. إمام الباقر باقر علم جده في مسجد النبي، يجلس على كرسي جده المصطفى صلى الله عليه وآله لأول مرة بعد أمير المؤمنين. المد العلمي الإمامي توقف بعد استشهاد أمير المؤمنين، ظهر المد في زمان الإمام الباقر. آلاف المحدثين ويكتبون، أحدهم أبو حنيفة يقول: لولا السنتان لهلك النعمان، أي السنتان اللتين قضيتهما تلميذا الإمام الصادق. إمامنا الباقر بهذه العظمة، يأتي إنسان متجاسر. أنا أستحي أذكر الرواية، لو لا لها رواية. وقد قلت للبعض عندما أصل لهذه الرواية أنقلها بخوف ولا وجل. قال له المتكلم: أنت بقر. قال: بل أنا باقر، مش غير اسمي، أنا باقر. شوف الأخلاق الحضورية. قال: أنت ابن الطباخة، أمك طباخة تطبخ. قال: هي حرفتها، شو عيب المرأة تطبخ، أمي طباخة حرفتها الطبخ. إمامنا كان بإمكانه أن يستعمل الاسم الأعظم ويقلبه إلى بهيمة، ولكن أراد أن يعلمنا درسا نتحقق. قال أنت السوداء البنية كان يترقى في محسوب الأدب، وإذا به صلوات الله وسلامه عليه هذا الرواية أكذا: إن كنت صادقا غفر الله لك، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. ونحن مع الأسف بعض الأوقات نسمع كلمة نابية ننقلب رأسا على عقب. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. قبل أن أتوجه للدعاء أقول إخواني هذه الكلمة وندعو إن شاء الله جهة القبلة ككل ليلة. الإنسان إخواني يعرف قربه من الله عز وجل في ساعتين. افتح عينيك في هذه الساعتين. الشيطان لا يتوقع أن تكون غافلا طوال عمرك. قل أنا هذه المآتم ما عندي مشكلة وياك. شهرين روح ألف مجلس، أريد أن ألقي القبر عليك في ساعتين: ساعة اشتداد الشهوة وساعة اشتداد الغضب. كرة أرضية في خدمة أربعة أنفاق. الآن في نزاع على الأراضي والعقارات، الأرض بقاراتها 7 و8 في خدمة 4 أشخاص. من هم؟ قابل وحواء، قابل قابل. شنو المشكلة؟ في مشكلة في الموارد؟ أليس أباك يا قابل من أنبياء الله؟ حواء مو زوجة أم البشرية؟ ساعة غضب قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله. شنو ذنبها بي؟ قدم قربانا فتقبل. قال: لأقتلنك. أو تعلم أن كل قطرة دم تراب إلى يوم القيامة في عنق من؟ قابيل. من سن سنة سيئة فوزرها ووزر من عمل بها عليه إلى يوم القيامة. هو سن القلب على الأرض. من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إخواني في ساعة الغضب من الممكن أن يصادر منا مكتسبات سنوات عديدة. فأقدر هذه الساعة وأقدر ساعة الشهوة أيضا. رب العالمين أسأل الله أن لا يبتلينا بالامتحان في ساعة الغضب. إحنا ما رأينا مؤمن يزني في محرم وصفر في الحرمين، لا، ينتهي محرم صفر تجي بعد دراسية إلى دولة أجنبية يقول: الآن من يشوفني؟ خلص بعد محرم صفر طلعنا نظيفين. الآن نظرة، وهو لا يعلم أن بعده ابتسامة، ولا يعلم أنه بعده سلام وكلام وموعد ولقاء. لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة خطوة. أكبر المجرمين بدأ بسرقة الدراهم البسيطة إلى أن أصبح كذا وكذا. أحضر أخواني السقوط في هذه في مستنقع الشهوة. كل ما أحب أن أختم الحديث تأتيني خاطرة، لأن هذه خاتمة الخواطر حتى نعطي شيئا لشباب المجلس. رأيت أحد الشباب المهندسين حقيقة في غاية الورع والتقوى إلى درجة كنت أقبضه عليها. كنت أرى في نفسي، هذا كلام أنا المتكلم وأنقل عن أحد، أرى في نفسي ميلا شديدا لأن يكون مثلا على كل حال أجلس معه. تبين الرجل عنده موقف يوسف زليخائي. يقول: كنت شابا بعد الثانوية العامة، كتب لي أن أذهب إلى بلاد الغرب في منحة دراسية. 18 سنة بعد أمر وإلى إذا به ينتقل من القرية أي في الحجاب الكامل والمواشي إلى عاصمة بريطانيا، شو يصير بحال الشاب؟ حقيقة الامتحان عسير. أشهر اللغة، 6 أشهر تعلمون اللغة. يقول أحد الفتيات الجامعة قالت لي: هل تعلمون القرآن؟ قلت نعم. أحب وأكرم، شوف الفخ الشيطاني. ذهبت إلى بيتها وعلمها القرآن في حضور العائلة. قالت لي أنه غدا تعال الساعة الفلانية. ذهبت الساعة الفلانية وإلى البيت ما في أحد إلا هي وحدها. بعد غلقت الأبواب جلست بجانبها وأعلمها سورة ياسين من القرآن. مدت يدها إلي، قلت له: ما الذي حصل فلانا؟ أنا معلم قرآن، ما هذا الأمر؟ قال: آسف، كذا خطأ سهو كذا، وإلا المرأة ناوية على الشر. خرجت من المنزل، خرجت من المنزل، خرجت من الباب، رأيت الأبواب. موقف بسيط، لحظات من الاستقامة. وإلى يومنا رجل تزوج وأنجب وزوج أولاده، صار كبير الآن، ولكن بركات الموقف اليوسفي لا زال في صدره. لو زل لحظات انتهى شهوة ساعة وندامة الأبد. إخواني شباب، شابات، آباء، أمهات، البعض يبحث عن هذه المواقف حتى يثبت عبوديته بين يدي الله عز وجل. هذه الليلة نقرأ مناجاة الشاكين. كلنا نعيش خطورة في هذا المجال. الناس هلكى إلا العالمون، والعالمون هلكى إلا العاملون، والعاملون هلكى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. هذه الليلة نقدم الشكوى إلى الله عز وجل ليجعلنا في درع حصينة. نوجه للقبلة في الدعاء بيتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. في بيت من بيوت الله، في مسجد منتسب، في مكان منتسب إلى مولانا الحسين الشهيد. على هذا الحديث نخاف على أنفسنا من تقلبات الأيام ومن فتنة الزمان، وساعة نزول المطر من ساعات الرحمة. كان اليوم يوم الاثنين، يوم الحسن والحسين، ببركته نتوسل إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أشكو إليك قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا شيطانا يضلني، قد منى من وسواس صدري وأحاطت هواجسه بنفسي، يزين لي الهوى ويحبب إلي الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إليك أشكو عينا عن البكاء من خوفك جامدا. إخواني أخواتي، ورد في الخبر ما جف للدموع إلا لقسوة القلوب، الليل يا ربنا ما عصيتك إن عصيتك وأنا بك شاك ولا لنقمتك متعرب ولكن سولتني وبحبل من اعتصم ان قطعت حبلك عني يقولون كان الحسين يجود بنفسه جاء عبيلة الهاشمية تنادي يا الله يا عز وجل إلهي نسألك ونزول باسمك العظيم.